بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحب أن ألقي كلمة عسى الله جل وعلا أن ينفعني والسامعين بها، وإن كانت هذه الكلمة لم يهيأ لها لعدم التنسيق السابق، وإنما تم الاتفاق في هذا اليوم على أن يكون اللقاء مع الشباب والإخوة في هذه الدار السلفية، لعل أتكلم عن جانب يعاني منه كثير من الناس، ولو أنصف الإنسان لوجد أنه لا يخلو من ذلك، وهو ما يتعلق بنقص الإيمان، وقد يسميه بعضهم الفتور. أقول لو أنصف الإنسان لوجد في نفسه ضعفا أحيانا وفتورا، وربما نقص الإيمان نقصا شديدا. وقبل الدخول في بيان مظاهره وأسبابه، أشير إلى أن أهل السنة والجماعة مما يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، الزيادة لا نعني بها فقط الزيادة من جهة المؤمن به ومن جهة إكمال الدين، فهذه الجزئية صحيح هي من زيادة الإيمان، وما أعتقد أن الطوائف المشهورة من الوعيدية كالخوارج المعتزلة ينازعون في ذلك، لأنهم يقولون الإيمان غير قابل للنقصان، فلو نقص لذهب الإيمان كله، لكنهم مع ذلك يعلمون تماما أنه حصل زيادة في الإيمان، من جهة أنه أول ما بدأ من شعب الإيمان البداية بالشهادتين، ثم زيد بفرض الصلاة وهكذا، فهذه الزيادة من جهة الزيادة في التكاليف لا ينازع فيها أولئك القوم، ولكنهم يرون أنه غير قابل للنقصان بعد كماله، وخاصة مع بلوغ الحجة في المسائل الفرعية عندهم. فلو وقع الإنسان في معصية أو ترك واجبا، وهم خاصة يتكلمون عن المعاصي، قالوا اقتراف أي ذنب كان مخرج من الملة، فيذهب الإيمان كله. أما أهل السنة فلا يقولون بذلك، بل يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وقد يكون نقصه مع بقاء أصله، ينقص كماله الواجب ولا يذهب أصله، فيبقى أصل الدين والإيمان. ولذلك قال أهل العلم من سلف هذه الأمة ومن سار على طريقتهم ومنهاجهم. إن الإيمان شعب كثيرة بحسب استيعاب الإنسان لهذه الشعب، بحيث يفعل ما أوجب الله ويترك ما حرم الله يكمل دينه وإيمانه. وإن شئنا عبرنا بتعبير آخر، وهو هذا الإيمان له أصول، واجبات هي أصول، لو ذهب منها شيء ذهب الإيمان كله، ما بقي شيء من الدين والإيمان. ومنه واجبات دون ذلك، يعني أقل من الشعب الأولى. إذا نقص منها شيء نقص الإيمان الواجب الذي به النجاة من النار، بمعنى أن من أخل بهذا القدر وقد أتى بتلك الأصول فإنه معرض للوعيد ما لم يتب، وما لم يسقط عقوبة النار يعني مسقطات أخرى. لو طفيت النور يكون أحسن، معلش. أقول إذن أهل السنة قاعدتهم هنا أن هذا النقص لا يعود بإبطال الدين كله، ولكن يعرض صاحبه للوعيد، يعرض صاحبه للوعيد، قد يعذب، وإذا عذب فلا يخلد في النار، وقد لا يعذب بالنار يوم القيامة. ثم هنالك كمال فوق ذلك، وهو المستحب. وعلى هذا قسم أهل العلم أهل الإيمان في إيمانهم ثلاث مراتب: سابقون، ومقتصدون، وظالمون لأنفسهم. وهذا ما دل عليه ظاهر القرآن: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يقول العلماء: السابق بالخيرات هو الذي فعل ما أوجب الله عز وجل عليه، وزاد على ذلك بمستحبات كثيرة، يعني عنده كمال الإيمان الواجب وكمال الإيمان المستحب. أما المقتصد فعنده كمال الإيمان الواجب وليس عنده كمال الإيمان المستحب، قد لا يكون أتى بالمستحبات أصلا أو أتى بها قليلا. فهذا والذي قبله ناج من النار، لا يعذب، السابق والمقتصد. قال: والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يسأل عما يجب عليه من الأعمال، فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وما يجب عليه منها 5 صلوات في اليوم والليلة، يقول الرجل: هل علي غيرها؟ أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له فرائض أخرى، والرجل يسأل عن ما يجب عليه من جنس ذلك العمل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. طيب، بقي الظالم لنفسه، وهو الشخص الذي معه أصل الإيمان ومعه ما معه من الإيمان، ولكنه انتقص إيمانه الواجب، حصل عنده خلل في الإيمان الواجب، بحيث يكون قد ترك شيئا مما أوجب الله عز وجل عليه من واجبات الشريعة، أو وقع في شيء مما حرم الله عز وجل مما لا يخرج به من الملة، ولم يتب منها. قالوا: فهذا معرض للوعيد، معرض للوعيد. بهذا التقسيم ندرك أن الإيمان تحصل فيه الزيادة والنقصان، من جهة العمل، من جهة ما يقع في القلوب، وبحسب الوقوع في المحرمات أو بتركها ونحو ذلك من الأسباب. طيب، دعونا ننفذ إلى أصل الموضوع المتحدث عنه، لكن مهدنا بهذا الأصل لأنه ينبني عليه معرفة حقيقة أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة طبعا على ذلك كثيرة، قد يأتي ذكر بعضها إن شاء الله لاحقا. طيب، كيف يعرف الإنسان أنه أصابه نقصان في دينه وهذا النقصان عرضه إلى الفتور عن طاعة ربه جل وعلا؟ قالوا من مظاهر ذلك وملامحه قسوة القلب. قسوة القلب، فالإنسان يجد قسوة في قلبه ولا يلين قلبه، وقد تقرأ عليه آيات الله ويسمع المواعظ وما يبكي ويفرح فلا يتأثر بذلك. قد مرض القلب مرضا عظيما، حتى ربما أنه أحيانا يهم بالطاعة فلا يجد لذة ولا يجد إقبالا بل يجد نفورا، فهذا مظهر شديد يعرف الإنسان به نفسه أنه أصابه مرض شديد في قلبه. إذن هذه قسوة. من هذه المظاهر أيضا نفوره عن أهل الاستقامة والخير، لا يرتاح إلى مجالستهم ولا يستأنس بها، بل يجد نفسه كارها لمجالستهم، ساخطا ظانا بهم أسوأ الظن. إذا نصحوه ربما قال تجسسوا علي أو يريدون إسقاطي أو إلى آخره. إذا النفور من مجالسته أو عن مجالسة أهل الفضل والديانة والخير مظهر من مظاهر الفتور وضعف الدين، بداهة في أشياء ذكرت لما ذكرنا القسوة، منها ممكن يكون ده مظهر ثالث، أن الإنسان لا يجد إقبالا على الطاعة ولا لذة، بل يجد نفسه متثاقلا كسلا. لكن هنا تنبيه لمسألة مهمة جدا، وهي يا إخوة لا نتكلم عن الضعف الذي يعتري الإنسان فيترك بعض السنن مع المحافظة على الواجبات وترك ما حرم الله فيجد نوعه تثاقل أحيانا، ولكنه سرعان ما يعود، أو فلنقل قريب منه إنسان ينشط، أو قريب من هذا المعنى قصد يعني ينشط في مواسم الطاعة والعبادة نشاطا عظيما، ثم يصيبه فتور نوعا ما، فهذا إن شاء الله على خير، وليس المقصود الحديث عن هذا الصنف، لأن حنظلة رضي الله عنه لما لقي أبا بكر فقال نافق حنظلة، نافق حنظلة، فسأله أبو بكر رضي الله عنه عن هذا النفاق، فأخبر بأننا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمون عن الجنة وعن النار كأن رأي عين. قال فإذا رجعنا عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، يعني لا يجدون في قلوبهم وحالهم ما كانوا يجدون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا إلى أولادهم. فأبو بكر رضي الله عنه لما سمع ذلك أدرك أنه أيضا على هذا الأمر، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهما عليه الصلاة والسلام أنهم لو كانوا في كل أحوالهم على الحال التي يكونون فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحتهم الملائكة، ولكن ساعة فساعة يا حنظلة. ولهذا لاحظ قول الله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالإنسان يأتيه شغل، يشغل بأمور الدنيا في الأمور المباحة كعمل، دراسة، تجارة ونحو ذلك، فهذا شغل، ولكنه إذا جاء وقت الجد للطاعة والعبادة اجتهد. إذن لا نعني هذه الحالة، لكن يخشى متى؟ إذا دب المرض إلى القلب، وأعوذ بالله أن يصل إلى حالة لا يرى المعروف فيها معروفا ولا المنكر منكرا، ينكس على قلبه ويصير منتكسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولهذا ينبه إلى أن من مظاهر يعني هذا الفتور وضعف الدين والإيمان ليست تلك الحالة المقصودة، لأنها ليست بالضارة، بل لا يقصد منها أيضا النقص الذي يعتري المرأة بسبب حيضها فتترك الصلاة والصيام أيام حيضها، فهذا نقص ليس مذموما. ولهذا قال العلماء: في نقصان الإيمان النقصان على ضربين، نقصان مذموم ونقصان ليس بمذموم. النقصان غير المذموم هو هذا الذي سبق، كما في شأن المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام بما ذلك، قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها؟ وأخبر عن نقصان عقلها إذ شهادتها على النص من شهادة الرجل. طيب، يعني يحتاج إلى امرأتين مع رجل في الشهادة، فهي إذن ناقصة العقل من هذه الجهة. إذن هذا النقص الذي يعتري المرأة ليس نقصا مذموما، لكنه فضل الله يؤتيه من يشاء فيتفاضل الناس. وهكذا انتقاص الناس من النقص الذي لا يكون مذموما النقص في الدرجات والرفعة فيها والمضاعفة في الحسنات، فمن ضعفت صلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة لا شك أنه أرفع وأكمل من الذي يصلي في غير المسجد الحرام. فالذي صلى في غير المسجد الحرام أنقص من ذلك في الأجر والثواب، لكنه ليس هو النقص المذموم. النقص المذموم إنما يكون بترك ما أوجب الله وبفعل ما حرم الله جل وعلا، بهذا ينقص الإيمان فيقع النقص المذموم. طيب، قالوا أيضا من المظاهر أن يجد الإنسان نفسه مائلة إلى الذنوب والمعاصي وإلى أهواء النفس والميل إلى أصدقاء السوء. هذا يعني أن المرض شديد، يعني أن المرض اشتد وقوي. لاحظ من المظاهر القسوة كما سبق الفتور عن أداء ما أوجب الله عز وجل، وكذلك الإقبال على المعصية والنفور من أهل الطاعة والدين والإيمان والمؤانسة والارتياح لأهل الفسق والفجور. هذه مظاهر تدل على أن المرض، أن القلب أصابه مرض، أو ما يعبر عنه بعضهم بالفتور، لكن ميزنا بين فتور وفتور ونقص ونقص كما سبق في الحديث. طيب، لكن ما الأسباب التي تؤدي إلى هذا الفتور الشديد الخطر وإلى هذا النقص المذموم؟ يقول أهل الفضل والعلم من أعظم ذلك الجهل بالله جل وعلا. فالإنسان قد يعرف ربه ولكن شتان بين معرفة ومعرفة وبين من يكون قويا في إرادته وعزيمته، وإن كان هذه سيأتي الحديث عنها لاحقا إن شاء الله. لكن هنالك من لا يغفل ويستحضر العلم ويشهده، وهنالك من يغيب عنه. وبالتالي قالوا من أعظم يعني أسباب الضعف في الدين والعبادة والفتور فيها الجهل بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته. وهذا يعني أن من العلاج أن يعرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته، فيبعث ذلك على الخوف منه والحياء منه وعلى محبته ورجائه. إذا نفذنا إلى سبب آخر ثان، وهو كما عبر بعضهم استبعاد العقوبات الدنيوية والأخروية، وإن شئت قلت بعبارة أخرى ويمكن أن يكون سببا آخر، وهو وجود الرجاء الكاذب. ما هو الرجاء الصادق؟ بمعنى أن الإنسان يعصي ويصر على المعصية ولا يتوب إلى الله منها، ومع ذلك يستبعد أن يناله أو تناله عقوبة، بل إنه يغامر ويخاطر فيرجو رجاء كاذبا بأن الله يغفر ذنبه وما قام بأسباب المغفرة. فقالوا هذا هو الرجاء المذموم. صاحب الرجاء المذموم الذي يقع في الإثم والذنب ولا يتوب إلى الله منه ولا يندم ولا يحزن ونحو ذلك مما يكون من شروط التوبة لا يأتي بها، فهذا قالوا صاحب رجاء كاذب، مقيم على المعصية ومع ذلك يظن أن الله يغفر له، يترك ما أوجب الله جل وعلا ويكون مغرورا. إذن يمكن أن يعبر بالغرور وبالرجاء الكاذب وباستبعاد العقوبات، العقوبات في الدنيا والآخرة. ويكفي أن من شر العقوبات أن العبد يحرم التوفيق بسبب الذنب يصيبه، وقد قال الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فبين أن هذا الذنب الذي وقعوا فيه ترتبت عليه عقوبة، وهي أزاغ الله قلوبهم. وقال أيضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. لكن الشخص يستبعد، يقول لا والله أنا ما شاء الله عشت زمن طويل في الدعوة الله عز وجل، وقمت بأعمال البر ووقفت الأوقاف وفعلت، وهو مع ذلك في انحدار وفي سقوط. فهذا فلينتبه لنفسه، أصابه غرور وأصابه عجب، أصابه غرور وعجب. العجب قالوا يصدر من إنسان عنده أعمال صالحة فيعجب بها، والغرور هو الذي ما يكون عنده عمل فيغتر، يعني ليس عنده ما ينفعه من الأعمال الصالحة الكثيرة، إنما هو مغرور والمعجب لا عنده لكنه يعجب بذلك. هذا مرض من الأمراض. إذن هذا من الأسباب، وهو ما يصيب العبد من العجب والغرور، ما يكون من الرجاء الكاذب وما يكون من طول الأمل أيضا، بل هذا ممكن يكون سبب مستقلا مع استبعادي كما سبق العقوبات في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك شوف الإنسان قد يرتكب الذنب فيضج قلبه أول الأمر، فإذا تاب صقل قلبه فصار أبيض لامعا رجع كما هو إن شاء الله. فإن لم يتب ووقع في ذنب آخر سهل عليه الوقوع في الذنب الثاني أكثر من الأول، ولا يجد ذلك الذي وجده أول ذنب، يعني لما ضج قلبه وحزن وخاف وربما ارتجف وحزن حزنا عظيما وحتى ربما كاد أن يصل اليأس، قد يقول لا يغفر لي بسبب هذا الذنب، لكن إذا عاود الذنب ما وجد هذه المعاني، هذا الخوف والقلق الذي أصابه أولا يطيع فيمرض القلب ويسود. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. عندئذ فليحذر هذا الوعيد، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذه خطورة كبيرة جدا. إذن على الإنسان أن ينتبه لهذا السبب. من الأسباب أيضا التي قال أهل العلم إنها تؤدي للضعف والفتور الجهل أو النسيان أو الغفلة عما أعد الله عز وجل، سواء كان من نعيم أو من عذاب. فالشخص الذي يترك شيئا مما أوجب الله، وقد يترك بداية شيئا من المستحبات، فإما أن يكون جاهلا بعمل معين لا يدري ما أجره، وإما أن ينساه وينشغل عنه. وكذا في المعاصي قد ينسى عند ارتكابه لتلك المعصية العقوبة المنتظرة يوم القيامة، ولهذا ذكر العلماء أنه ما من أحد عصى الله عز وجل إلا وهو جاهل، لا يقصدون الجهل بحكم الله الذي هو التحليل والتحريم والإيجاب والاستحباب والكراهة ونحو ذلك، لا، إنما هو الجهل بعظمة الله والجهل بما أعد الله، فيصيب القلب نوع غشاوة فيفوته من الخير ما يفوته، وبالتالي يقع في المعاصي. وإلا إخوة، لو أن إنسان هم بمعصية وفي تلك اللحظة خيل إليه أنه يساق إلى النار، هل يقع في المعصية؟ لا. ولكن كما سبق القلب لو يمرض شيئا فشيئا، حتى ربما جاءت فترة وزمان يسمع مثل هذا الكلام ولا يخاف ولا يبالي. ولهذا نجد في كتاب الله من ذكره الوعد والوعيد ترغيبا في الطاعة وتنفيرا من المعصية وترهيبا للعباد منها. أنا قبل قلت عبارة إنه جماعة أحيانا الإنسان قد يجهل يعني سننا وأعمالا صالحة فيتركها، وإن كان هذا قد يكون من النقصان غير المذموم طبعا، لكن بلا شك لو فعل الواجبات وزاد بالمستحبات فهو من أبعد ما يكون إن شاء الله عن هذا الضعف الشديد. بالأمس واحد من الإخوة أرسل لي يعني حديثا وذكر تصحيح الشيخ الألباني له رحمة الله عليه، ظني أني لم أقف عليه إلا أمس بحسب ما استحضر الآن، ما وقفت على هذا الحديث أبدا. وهو صلاة 4 ركعات بعد العشاء لا يفصل بينها، يسردها كلها، فمن صلى هذه الصلاة كانت تعجل من هذا العمل كليلة القدر، عمل سهل ولا صعب يا جماعة؟ هو ذكر طائفة من النصوص منها ظاهرها أن هذا يعدل قيام ليلة القدر، ومنها ظاهرها أن نفس هذا العمل يساوي من عمل هذا العمل في ليلة القدر. ليلة القدر قد يكون في أعمال كثيرة طبعا، وهذا الذي ظهر لي والله أعلم من مجموع الروايات، مش يساوي القدر من جميع الوجوه، لكن إذا كان هذا أو ذاك فوالله إنه لأجر عظيم. 4 ركعات تصليها من الليل كلها سوا ما في جلوس، يعني ما تفصل بعد ركعتين بسلام، إنما تصليها سردا كلها تعدل هذا الأجر العظيم. أنا على كل حال يعني الذي عندي أول مرة يفعل هذا الحديث، الله يعين على القيام بمثل هذه الأعمال. شوف الحريصين هنا في الأبواب دي، دائما الواحد يتكلم عن الأكابر، أو كما كان يقول شيخنا الشيخ محمد بن رحمه الله مرة سئل عن مسألة تتعلق بفقه القلوب والمقامات الأحوال، قال أمثالنا إنما يتكلم فينقل عن المجربين كابن القيم وأمثالهم رحمة الله عليهم. يعني إحنا ما قدروا ذلك، لكن بنجيب أمثلة لناس كبار كانوا أوعية في العلم وأئمة في الدين وعرفوا بالعبادة وحسن العمل. قال منهم ابن القيم رحمة الله عليه، حتى كان ابن القيم يعاتب ويلام ويكلم في كثرة عبادته، يعني كتاب فيه ما جاء من فراغ جماعة في مدارج السالكين وفي غيره. عشان كده الشيخ محمد بن يقول ننقل عن هؤلاء المجربين، وأنا أقول عن مجرب كبير فوق ابن القيم. ابن عمر رضي الله عنهما لما بلغه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن كتب له قراطان، طبعا إذا صلى عليها كان له قراط، فإذا تبعها حتى تدفن كتب له قراطان. قيل وما القراط؟ قال مثله أحد. قال ابن عمر لقد فرطنا في قرارات كثيرة، يعني بكلامنا إحنا الحديث قد ترون من زمان فاتتنا قرارات كثيرة. هؤلاء هم المجربون، هؤلاء هم الحريصون، وهل الحرص على الخير رضي الله عنهم. ولذلك ذكرنا هذه المسألة بخصوص أن الإنسان قد يصيبه الفتور إما جهلا بالطاعة ومقدارها ومقدار ما يثاب العبد عليها، أو بحسب غفلته عما أعد من العذاب، أو بغياب شيء من العلم فيما يتعلق بربه جل وعلا وبما أحد. والإنسان يأتي بهذا وبهذا، أعني الرجاء والخوف في هذا المقام. والله جل وعلا يقول في كتابه، أذكر نموذجا للجمع بينهما، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ففيهما الجمع بين الرجاء والخوف، لأن التنبئة بأن الله غفور رحيم يبعث على الرجاء، والإنباء بأن عذابه هو العذاب الأليم يبعث على الخوف، فالعبد يحتاج إلى هذا وإلى هذا. فإذا غفل عن ذلك أصابه الفتور، أصابه ما أصابه من الفتور. أيضا من خلال ما سبق من ذكر المظاهر يا إخوة، جلساء السوء لهم أثر عظيم على العبد في فتور الدين وضعف الإيمان. شوف الإنسان كلما جالس أهل الخير وأهل الصلاح بل ورتاد الأماكن الطيبة كان ذلك إن شاء الله مما يقوى به قلبه وإيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني فيه إشارة إلى مداومة العمل. كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، إسباغ الوضوء، العناية بالعمل وعدم الإخلال به، الإكثار من الطاعات، هي أسباب لتقوية الإيمان وأضدادها أسباب لنقص الدين والإيمان. هذا بالنسبة للأماكن. أما بالنسبة للأشخاص فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. أصدقاء السوء لهم أثر سيء جدا على الإنسان. إذا أراد فعل طاعة ثبطوه، وإذا حاول أن يكف نفسه عن المعصية شجعوه، وربما سهلوا له الوقوع فيها، وبعد الوقوع فيها يكونون عقبة له حتى لا يرجع منها، وربما يكون في زماننا هذا أكثر لكثرة أعوان الشر ولكثرة المتلبسين والحاسدين والشامتين. ولذلك نؤكد على هذه الحقيقة. إخواني، الجليس السيء له ضرر عظيم جدا على دين الإنسان. أذكر من الفوائد التي استنبطها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في باب قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، ذكر الحديث وهو أن أبا طالب لما حضرته وفاته جاء عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان عمه. ما الذي جرى؟ لما دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، قاله أبو جهل ومن معه أترغب عن ملة عبد المطلب؟ الشيخ ابن عبد الوهاب قال فيه يعني الفوائد مضرة أصحاب السوء. وفعلا مشكلة جوه في وقت حساس ما بيتحمل تاني، يا الجنة يا النار، وفي لبس قصاده، وهي جوه بحاجة صعبة. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ شوف الناس يتأثرون كما يعبر في زماننا بتراثهم، بتقاليدهم، بعاداتهم، بآبائهم، بأجدادهم، بصعب جدا. صح ولا ما صح يا جماعة؟ لليوم لا تهيج الناس، أو لو في ناس دارين الناس يمشوا على شيء يقول لا أسمع ذا نظامنا كده، إحنا من زمان أهلنا على الكلام دي، إن كان خير ولا كان شر، نقول كريمين ولك الكلام متأصل فينا، ونقول غير كده ها ظهر فيه. على كل قال الشيخ فيه مضرة أصحاب السوء، وده حقيقة. اليوم إخوة لكثرة الخلط بين الناس ولكثرة الأجهزة التي زادت من الاتصال بين الناس حتى كادت تنعدم يعني الفواصل بين الناس. يعني أنت قاعد في بيتك كأنك قاعد مع الناس بسبب هذه الأجهزة الحديثة. فشوف لو في ناس أصدقاء سوء ربما أخذوا الشاب فأبعدوه بعيدا، ودي بتخلينا الحقيقة نتكلم عن أصناف الناس، مش فقط في الشهوات وإنما حتى في الشبهات، بل هذا من أعظم أسباب ضعف الدين والإيمان. معلش الجزئية دي حنتناول فيها أسباب كثيرة، خلينا نجمعها كلها في محل واحد إن شاء الله. فالإنسان أحيانا يدخل موقعا لأهل الأهواء والبدع فيضرونه، يضرونه، بل قد يدخل مواقع لكفار وملاحدة فيؤذونه في دينه. كم من شاب دخل مواقع إلحادية كفرية فتغير في دينه تماما. ما بنحكي من فراغ يا جماعة، هنا في السودان حصلت لبعض الناس. واحد التقينا به أسرة كم مصرين بمناسبة أنه جاء من إجازة من الغرب، جاء من أمريكا وهو طبيب، قالوا والله ولدنا ده بس أقعدوا معه وتفرغوا ليه، ما له قالوا ملحد لا يقر برب ولا بدين ولا بنبي من الأنبياء. جاء زول ماله قال هو كان مسلم لكن هسه قال لا يعرف إسلام ولا يهودية ولا نصرانية ولا شيء، لا يقر بشيء من ذلك. في النهاية قدرنا نعرف السبب، دخل موقعا إلحاديا وهو قليل البضاعة، ما عنده بضاعة عشان يقعد يناقش فانجرف. ده مثال لانحراف، ده مش ضعف دينه، ده زال الدين تماما. ونتكلم عن نقصان الإيمان، وقبل قلنا فيه من النقصان ما يخرج به الإنسان من الملة، ومنه ما يكون به في الملة ولكن على خطر عظيم. ومنه أهل الأهواء والبدع. يمكن عندكم من القصص المعروفة أن عمران بن حطان كان سنيا، أراد الزواج بخارجية من الخوارج، مره من الخوارج، دار جر لمذهب أهل السنة، جرته إلى من الخوارج. عمران بن حطان معروف من الخوارج، يعني ذكروا من الأسباب أنه تزوج بامرأة من الخوارج، مع أنه العكس دائما هو اللي يحصل، مش كده؟ المرأة بتكون على ما عليه زوجها، لكن دي أظهار قوية جرته. قلت الشباب عملوا حسابكم، عشان كده من هسه أقول لك من الصاحب الزوجة، والزوجة انتبهي، زوجك صاحب لك، فاختار الزوج الصالح، وأنت الشاب اختر الزوجة الصالحة، ما تخاطر بدينك. زمان في بعض الناس يقول لك يا أخي بالزوجة وبصلحها، واحد من أخواننا عبر عن الكلام ده، قال أنت شنو هي ورشة هي يعني تقدر تصلح ولا كيف يعني؟ ورشة تصلح عربية لقلوب، وهداية القلوب للتوفيق والعمل الصالح ما بيدك ولا بيد نبي أصلا. ونزل في ذلك قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بعد الزواج لك بيت كما يقال عصرية، عارفين كبت عصرية يعني شنو؟ بتاعت موضات وحاجة زي يعني، ما عندها استقامة على دينها، تمشي يعجبك شكلها تقول الله بصلحها، تجهجهت في حياتك كلها، إن بقيت متمسك قوي تؤلمك ألما عظيما، وتبقى في هم في تربية الأولاد، بل تبقى في إشكال تفارق ولا تمسك. حتى بلغني إنه في بعض الناس من شدة ما يعاني من زوجته قال يقوم الليل وكل ليلة يسأل الله أن يقتلها، لأنه ما قدر يطلقها. قالوا خد حالته صعبة جدا، ولا ما صعبة؟ يقوم الليل بس يدعو ربه إنه يقتلها. بالمناسبة هذا من الثلاثة الذين لا تستجاب لهم دعوة، لأنه قادر على فراقها ولا ما قادر، لكن شكله ذا عنده أولاد كتار ما قادر يفكها، ولا ما كده أعمامنا. الشخصية ضعيفة ده سبب تاني، هذه حقيقة. لكن يا جماعة شوفوا، ما تنسوا الحديث، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الحريم ده عندن كيد ما سهل بالنسبة، انتبهوا من نفسي. أشكيد أنت شوف لك واحدة قوية في دينها وإيمانها، مش قوية في حدتها، لا مقصود. وعمل الشباب يعني قال لي الشيخ در لي مرة كده كاربة داعية، قلت لك كاربة داعية بشنو دار تكريبه كل عشان تعني، قل داري امرأة صالحة فيها خير وفيها دين، كاربة دي يعني شنو تكربه كل كيف يعني؟ دي مشكلة لا مشكلة. بعدين هل يشترط أن تكون داعية؟ لا ما لازم. إذا أنت دار طالبة علم متقدمة طيب ونعمة، إذا جمعت العلم والديان والخلق والحياة وبقت البيت كويس، لكن إن بقت داعية وما عندها حياة إيش الفائدة منها؟ إذا بقت داعية وما قاعدة لك في البيت، دار تطلع إذا تقول لك أنا دار أطلع عندي برنامج، ها رأيك شنو؟ ما تقدر تتحكم فيها، تستغني حياتك كده تاني. ولذلك أقول شوفوا دي من أسباب ضعف الإيمان في الصاحب، سواء كان زوجة سواء كان صداقة إلى غير ذلك، فانتبه جدا. وبدهي جدا أيضا الإنسان قد يكون في صغره فلا يجد قدوة صالحة من أبوين، أكيد بتطلع زيديها إلا أن يشاء الله، لكن إذا كان حريصا على الهدى والخير فإنه ينتبه إن شاء الله. ولهذا شوف حق الأبوة والأمومة باق، ولكن ما كان من أمر بشر لا طاعة فيه، بعد يمشي القدوة الصالحة من غيرهما. من الأسباب العظيمة أيضا عدم تعاهد الإيمان. حين كنت أركب فيكم وقفة طويلة في مسألة الصحبة والصداقة، احذر أهل البدع، احذر أهل الفسوق والمعاصي، تدعوهم نعم لكن مع الشرط يعني تذوب فيهم. بل حتى أحيانا إخوة في طلبة العلم من يكون مشهورا بفظاظته وغلظته وعدم تورعه فتنتبه لهم، مع أن يكون سنيا، يعني ما كل سني يتخذ صاحبا وصديقا. صحيح قد تكون أخلاقه حادة، قد يكون فيه نوع فسق تحذر. ولهذا العلماء إذا تكلموا عن الحذر من مصادقة الفاسق ما يصدر المبتدعون في هذا الباب، إنما قد يكون سنيا لكنه على فسق فيضر في الدين والإيمان. ولذلك إذا ظهر إنسان سيفسد الآخرين فهذا قد يستحق نوع من الهجر، يعني حتى في الفسق مش في البدع بس. وقد يكون هناك إنسان سليط اللسان على إخوانه يفتش عن معايب الناس، فقل أن يوفق إلى البحث عن عيوب نفسه. منتبه لدي. طيب قلنا أخي من الكلمات التي نريد الكلام عنها إن شاء الله عدم تعاهد الإيمان. كيف الإنسان ما يتعاهد إيمانه وكيف يتعاهد إيمانه؟ من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه، أم مزدادا هو أم منتقص، يعني فتش. يدخل في هذا التعاهد محاسبة النفس، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، شوف التمشي وين، وهل أنت إيمانك ماشي مرتفع ولا ناقص. هذا يشبه بأهل التجارات، أصحاب التجارات مش عندهم جرد سنوي بل أحيانا هو أثناء العمل فجأة يكتشف أنه في خلل ماء قبل الجرد، يقوم على طول يجمع ناس ولا ما كذا. المشكلة اللي سبب إيش؟ نعم مثلا تاجر يكون مورد من برا، يسمع إنه السوق غيرك بنفس بضاعته دي، يعمل حساب ونعمل حساب، يراجع بيشوف شو، خاصة إذا بيقى هو الوكيل يقول دي جات من وين، مش يتبع واحد واحد. قد يجي موظف عنده بيسربه ببيع بصورة خفية، قد يجي تقليد في السوق إلى آخره، المهم بتابع. فكذلك المؤمن يتعاهد إيمانه، يشوف هو درع شنو والعمل شنو، ولو في ذنب تاب إلى الله منه، والمحاسبة تكون مستمرة. حتى كان بعض الأخيار ومن المجربين ذكروا أن الإنسان إذا كان عند الليل وأراد أن ينام نظر ماذا فعل في يومه، فيستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، وإنه ليحدث نفسه بما يستقبل بكرة درع مش إن شاء الله أو في نفس الليل. من تعاهد الإيمان يا إخوة، من تعاهد الإيمان أن تقرأ القرآن، ذكرناه خصوصا لأنه والله هذا من أعظم ما يطهر هذه القلوب ويجعل في العبد إقبالا إلى الله جل وعلا عظيما. حتى كان بعض الأكابر يحدث أنه لو كان قضى عمره أو أكثره في القرآن لكان ذلك أنفع له، حتى ممن اشتغل بالحديث لما تفرغ لقراءة القرآن وتدبره وتفسيره بعضهم يقول يا ليته قضى جل ذلك الوقت في الحديث، مع أن هذا خير وهذا خير إن شاء الله، لكن هذا مما يؤكد عظمة هذا القرآن ويؤكد ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والرقائق ومعرفة الرب بأسمائه وصفاته والجنة والنار ونحو ذلك. فهذا إن شاء الله مما يكون خيرا. إذن تعاهد الدين والإيمان مما يقوى به الإيمان، وإذا عدم ذلك أصيب الإنسان بالضعف، دائما أتذكر كلمة هنا يقولها ابن الجوزي: يا هذا دبر أمر دينك كما تدبر أمر دنياك. وإنت بعد الواجبات، معناه أنت عرفت الواجبات عملت بها، وبعد ترك المحرمات عرفت المحرمات شنو وقفت منها، بعد فليكن عندك فقه في أن تعمل أعمالا تكون خير لك يوم القيامة. أمسك فيها قوي، احرص عليها. بعض الناس زي مثلا الصلوات الأربعة دي بعد العشاء يمسك فيها قوي ما يخليها. بعضهم عنده أذكار الصباح والمساء مستمر فيها، بل عندهم من الذكر ما يفوق أذكار كثير من الناس. كان يذكر عن ابن تيمية وغيره أنه يذكرون الله حتى ترتفع الشمس جدا، ويحدث عن نفسه أنه إذا ما ذكر الله يقول يصاب بالضعف في يومه ذاك، حتى في البدن، مش ضعف الإيمان فقط، حتى ضعف البدن. ولهذا كان كثير الذكر لله جل وعلا، ولهذا أمرنا بذكر الله ذكرا كثيرا، واذكر الله كثيرا، والذاكر الله كثيرا والذاكرات. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. إذن ترك الاشتغال بالذكر مما يضع فيه الدين والإيمان، علاجه إذن الإكثار من ذكر الله جل وعلا ضمن التعاهد والمناسبة. شوف نفسك، أنت قد تكون من أهل الأموال، أبذل الصدقات ما استطعت لذلك سبيلا. لو عندك مال قليل أبذل، ده من تعاهد الدين يا إخوة. المهم شوف لك شعبة من العمل قدرت عليها مع الإخلاص والصدق، مع الإخلاص والصدق. يا أخي الكريم، أخيرا، إذا مرض القلب جدا وجدت من العقوبات أنك لا تعمل عملا صالحا بل ولا تريده، وإنما النفس ميالة إلى الذنوب والمعاصي، ومع ذلك وجدت سعة في مال وصحة في بدن، وجدت أمورك يعني ماشي من أحسن ما يكون في أمور الدنيا، دي معنى مشكلة كبيرة. إذا وقف سريع وده من التعاهد، معناها في عقوبة كبيرة جات. فالله جل وعلا قد يعاقب العبد فلا يحب منه حتى الطاعة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله منهم حتى الخروج في سبيل الله، ولذلك قال فثبطهم. فإذا وصل القلب إلى هذه الدرجة بعد أكفل بابك وبعد على خطيئتك، شو الذنوب دي، تب إلى الله وتضرع إليه، وقم من الليل وبكي، وعظم الرغبة فيما عند الله وسل الله، وابذل ما سبق من الأسباب ومن غيرها مما يقول أهل العلم. ده من تعاهد الإيمان بالمناسبة. معنى إذا أنت استدرك أنت في دار الدنيا مبتلى باستمرار، تحتاج إلى وقفات، كلنا بحاجة إلى ذلك، ومحدثكم أول من يحتاج إلى ذلك. وأرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا ولكم بخير. يا إخوة، يتعاهد بعضنا بعضا، ينصح بعضنا بعضا. شوف من صفات المؤمن أنه ينصح ولا يفضح، لأن حتى لو وجدت أخاك على معصية ما تقول الله يا أخي خليه والكلام معه شين وأسره له شنو، أو في المقابل تجهر بنصيحته فتؤذيه. لا، ما تخليه يستمر في المعصية ولا تفضحه، هذه من طريقة أهل الإيمان. وكلما تعاهد بعضنا بعضا إن شاء الله مع الدعاء، ادعو لأخيك في ظاهر الغيب، لعل الله عز وجل يرفعك بذلك ويذهب عنك السوء. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.